فإذا رملت أقض ذنبي كاهلي، وإذا مشيت فمن سواي مقصرا. يا وحشتي يا وحشتي، لا شيء أحمله معي غير الذي كتب الملاك وسطرا. يا رب يا رب، إني قد أتيتك راكعا عند المقام مسبحا ومكبرا. فاغفر ذنوبا لا يضرك حجمها، واستر على عبد رجاك لتسترا. يا ماء زمزم هل ستغسل عاصيا، بالأمس عاش على الخطيئة وامترى. واليوم قد جاء الكريم بذنبه يرجو من الرحمن عفوا ظاهرا. وأنخت رحلي عند أحجار الصفا، والرحل فيه من المعاصي ما ترى. وهناك ألقيت الذنوب على الحصى، فإذا ذنوبي تعتليه وأكثرا. فسعيت نحو المرو أبكي حالتي، والكل يسعى ضاحكا مستبشرا. ورملت في بطن المسيل تأسيا، ودعوت من جعل الكتاب بصائرا. فقضيت سبعا، والرجاء بخالقي أن يستر الذنب العظيم ويغفر. يا راحلين إلى منى، هذه الجبال وتلك سنة من سرى. صلوا بها خمسا كما فعل الذي قد جاءكم بالنور حتى أزهر. فإذا قضيت الفجر فيها فانتظر حتى الشروق لكي تهب مغادرا. وازحف مع الجمع العظيم ملبيا، واجمع من العرفات خيرا وافرا. وانزل بأرض دب فيها المصطفى، واحلل على واد رآه وعاصرا. واسأل صخورا هاهنا عن رفقة حجت مع المختار نورا أنورا. يا صخرة نمرة هل سمعت خطابه؟ أسمعت من رزق البيان فعبرا؟ أسمعت هل بلغت تسأل أمة؟ قالوا نعم، والدين أصبح ظاهرا. أسمعت اللهم فاشهد حجة؟ أرأيت والقصواء كانت منبرا؟ وأقام مبعوث السماء صلاته جمعا مع التقديم هديا خيرا. هذا الحبيب أحبتي من أجلنا قد جاء بالدين القويم ميسرا، فاتبع هداه فاتبع هداه تفز بخير شفاعة من خالف المختار، يحشر كافرا. عرفات يا جبل الدعاء، يا جبل الدعاء تحية من عاشق لك في هواه تحيرا. يهواك آه يهواك، يشهد دمعه وأنينه، ولتشهد الأحجار عندك والثرى. قف ها هنا نزل الختام، فمسكه اليوم أكملت فأكمل من برا. وقرأ وأتممت فقد نزلت هنا، فأقرت الإسلام فأقرت الإسلام دينا آخرا. وقرأ رضيت وقد تباعد عهدها، وانظر وانظر فقد صار الكمال مبعثرا. وتفرقوا وتمذهبوا وتشرذموا، والكل أصبح تائها أو حائرا. فتحول الإفك المبين إلى هدى، وتصدر الجهل الحياة وفسرا. يا رب إني قد أتيتك بارئا من كل ند للعباد مزورا. فارحم عبيدك يا رحيم برحمة، واجعله في علم الشريعة مبصرا. يا رب إني قد رفعت يدي هنا، فاقبل ولا ترجع عبيدك خاسرا. واغفر لإخواني جميعا ذنبهم، واستر عليهم يا حليم. وكثرا. لك لبيك إن الحمد عرفا وقاربت ساعته والقلب فيك مصورا. قد شاء رب العالمين فراقنا بعد الغروب لكي أعود القهقرا. وشددت رحلي نحو جمع قاصدا وديان جمع للصلاة مع الورى. جمع النبي بها الصلاة جماعة والفجر قد أداه فيها مبكرا. فأتيت مشعرها ألوذ بناصري ولسان حالي قد أبان وعبرا. فذكرت ربي عنده متمثلا. فإذا أفضتم والهداية أشكرا. ثم انتهينا والرحيل إلى منى قد حان قبل شروقها أن تظهرا. يا راحلين إلى منى هيا بنا هيا هيا بنا هيا إليها بادئا ومكررا. قصدت جمرتها لأرمي سبعها ورفعت بالتكبير صوتا هادرا. الله أكبر عند كل قذيفة في وجه ذنبي كي أعود محررا. الله أكبر قد رميت خطيئتي. الله أكبر والذنوب على الثرى. الله أكبر نجني يا خالقي من خزي يوم خاب فيه من افترى. ومضيت أذبح ما تيسر مقتد بكتاب ربي قلت قلت وقل البيع قل المشترى. فاقبل من العبد الفقير سؤاله قد جاء بيتك هل سيرجع أفقارا. وحلقت بعد الذبح مقتديا به تالله تالله لا تسأل سواه مفسرا. فاليوم يسر للحجيج أمورهم لا ذنب فيما قد قدموا أو أخرا. ورجعت نحو البيت يسبقني فمي، فأنا المتيم مقبلا أو مدبرا. واسأل دهورا كم عشقت خياله، وملأت عيني منه حتى أبصرا. وشربت كأسا من هوى فغسلت كلي منه طيبا عنبرا. فبدأت أسعى بالإفاضة طائفا متذللا متضرعا مستغفرا. ثم اتخذت من المقام صلاته قد جاء تنزيل الهداية آمرا. وشربت من ماء السقاية زمزما، فغسلت نفسي حامدا أو شاكرا. ثم اتجهت إلى الصفا بدأ به، وختمت بالمرو العتيق شعائرا. فاستر عبيدك بالهداية إذ عرى، واختم له بالحق عند مماته، واجعل له من فيض جودك ناصرا. فأنا الصغير، فأنا الصغير، فقدت كل وسائلي، ولقد هفوت وجئت بيتك صاغرا. وشرعت بالعود الأخير إلى منى، لا بأس في يومين تبقى ذاكرا. أو من أراد ثلاثة يبقى بها، فكتاب ربك قد أجاز وخيرا. جاء الفراق لأرض مكة بعدما كان اللقاء، كان اللقاء على القلوب مؤثرا. فذهبت للبيت العتيق مودعا، فاثاقلت رجلاي أنا أهجرا. أنا أهجرا أنا أهجرا وانهل من تلك العيون سحائب بالدمع يغلي هائجا أو فائرا فوضعت كفي فوق أحجار بدت للبيت هل يا بيت أرجع زائرا يا بيت هل هذه نهاية عهدنا يا بيت يا بيت ودع بالسلام مسافرا طوفته بالدمع سبعا داعيا عودا من الرحمن برا طاهرا تلك المناسك قد جمعت صحيحها واسأل كتاب الحج واسأل جابرا لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك